ما بعد، فإن الله تعالى يخبر أنه جعل في القرآن من كل مثل يبين ما يريد أن يبينه لخلقه، والمثل حالة تضرب لحالة لتوضحها، شيء سابق ومعروف يشبه ويضرب لشيء جديد ليفهم وليستوعب. ولذلك أكثر الأمثلة في القرآن واضحة، مثل الفريقين كالأعمى والأصم إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إذن ضربنا يعني بينا وجعلنا في هذا القرآن من كل عبرة ومن كل حكم ومن كل أمر ومن كل مثل يوضح لمن يريد أن يتضح له ما يريد فيه. فقد بين الحلال وما يسببه، وبين فيه الحرام وما يسببه، وبين الأخلاق والآداب والتربية والعلاقات، كل شيء في القرآن. كما أنه علمك إذا مشيت كيف تمشي ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، فيه من كل مثل. ولا تقف ما ليس لك به علم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم، لكن قال ويحفظوا فروجهم، ما قال ويحفظوا من فروجهم، لا قال ويحفظوا فروجهم. البصر تغض منه لأن النظرة الأولى لك، لكن الفرج لا، تحفظ الفرج كامل إلا عن الزوجة والأمة، لا ترسله على غير هذا. بينا فيه من كل ما نحتاج إليه، من كل مثل، كل شيء نحتاج إليه في ديننا في دنيانا في أي شيء، كل ما نحتاج إليه في هذا الكتاب. ولذلك الله أمرنا بتدبره، أمرنا بتفهمه، أما يعني عاب يعني هجره، وأقسم نبينا أنه أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل في عقولها، تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا وخروج من قلوب الرجال من الإبل في عقولها. فالمسلم يتعاهد القرآن بالحفظ بالتدبر بالعمل، يحفظه يفهمه يعمل به، فإن فعل ذلك صلحت له دنياه وأخرى. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى؟ إذن والله لقد صرفنا بينا في هذا القرآن من كل شيء من كل مثل، ولذلك فيه كتب في الأمثال، وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وقال الله نور السماوات والأرض أي منورهما بأن أرسل الرسل وجعل الشمس والقمر. مثل نوره في قلب المسلم كمشكات فيها مصباح، إلى أن قال ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ويضرب الله الأمثال للناس ليفهموا ليتعظوا ليعلموا أن هذا الكتاب لا يكون إلا من عند الله. ثم قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، الإنسان الذي يجادل الجن والملائكة والإنسان، الإنسان أكثر المخلوقات التي تجادل جدلا، يجادل. ولذلك دخل نبينا صلى الله عليه وسلم فرقهما فوجدهما نائمين فقال ألا تصليان؟ فقال له علي رضي الله عنه إن أرواحنا بيد الله. فخرج يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لذلك قال العلماء العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. يعني الإنسان أكثر شيء جدل، وإن كانت هذه الآية أصلها ليست في المسلمين لكن تعم كل من جادل. لذلك قال العلماء العبرة بعموم ألفاظ الشريعة لا بخصوص أسباب نزولها. وكان الإنسان أكثر شيء جدل يجادل، لذلك قالوا أساطير الأولين اكتتبها هي تملى عليه أضغاث أحلام، بل افترى شاعر يجادلون. وبعدين قال لهم أنتم تجادلون أتوا بمثله، إن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، فهو بلغتكم وبلسانكم وبطريقة كلامكم وأتى بألفاظ تفهمونها وبطريقة تعلمونها، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى العلياء فأتوا بمثله. فبدأوا يغالطوا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، هذه مجادلة، طيب أتوا به. لكنهم جالدوا وقاتلوا وفقدوا نفوسهم وأموالهم وذرارهم، ولو كانوا يستطيعون أن يأتوا بكلام لأتوا به، لكن علم يقينا أنهم عاجزون عن الإتيان به، لأنهم قال أول شيء أتوا بمثل هذا الكلام وانتهينا، فما استطاعوا. لذلك الجدال لا يكون إلا وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالجدال لا يكون إلا بالمعروف وبالطريقة الحسن، ولا يكون بمغالطة ولا بمكابرة. وورد عن الشافعي أنه قال ما خاصمت أحدا أو جادلته إلا أحببت أن يظهر الحق على يديه، لأن قلبه يريد الدين يريد الحق، لا يريد أن ينتصر أو يكون هو صاحب الحق، يريد الحق أن يظهر. لذلك هكذا المسلم المتقي يريد أن يمتلئ المسجد، أن يكثر التقاء، أن يكثر الطائعون، سواء كان هو في موجود أو غير موجود، لا يريد نفسه وإنما يريد دينه وأمته أن تقوى، لا يريد شيئا لنفسه، هذا الرجل الصالح التقي. أما بعض الناس فيركب الدين، وبعض الناس يركبه الدين، كيف نفرق بين من يركب الدين ويركبه الدين؟ الذي يركبه الدين ما عنده مشكلة مع أحد، يريد أن تصلي الناس، أن تصوم، أن تمتلئ المساجد، أن ينفق على الأيتام، أن يعلم الناس، أن تترك الناس الحرام، أن تسير في الخير، سواء كان موجودا أو غير موجود. والذي يركب الدين كلامه مليء بالضمائر المرفوعة المتصلة والمنفصلة، أنا فعلت أمرت نهيت. طيب أنت تريد نفسك أو تريد الدين؟ وأي عمل لا يكون هو فيه يقول لك لا هذا يبقى يخرب. ليش هم يبقى خرب وأنت لا تريد تخرب؟ لذلك في ناس يركبون الدين وفي ناس يركبهم الدين. فالذي يريد الدين ما عنده مشكلة مع أحد، والذي يريد نفسه دائما عنده مشاكل مع الناس، لأنه لو قال لهم أنا أريد لقالوا له لا، لكن يقول أنا أريد الدين، لكن كل إناء بالذي فيه ينضح. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، فلا يقبل إلا الصح، ولا يبقى إلا الخالص لله. وما منع الناس أن يؤمنوا جاءهم الهدى إلا ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا أو قبلا. وما منع الناس أن يؤمنوا جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. منع الناس من الإيمان سنة الأولين، طريقة الأولين، منع الناس أن يؤمنوا، منع الناس من الإيمان سنة الأولين. هذه سنة الأولين اختلف فيها المفسرون. فالذي استظهره الوالد فيها في الأضواء في هذه الآية أنه قال المقصود من سنة الأولين ما كتبه الله عليه. ما هو الإنسان لما ينفخ فيه الروح يختم عليه؟ منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى الشقاوة السابقة لذلك، نرجو الله السلام والعافية. وهذا قال أظهر الأقوال، وفي أقوال أخرى يدل عليها النصوص لكن هذا أقوى. منعهم من ذلك سنة الأولين، وهو امتناعهم من الإيمان أن الله تعالى لا يرسل وش؟ لا يرسل البشر، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز. طريقة الأولين في التكذيب وأن البشر لا يكونون رسلا، أو أنهم منعهم من الإيمان سنة الأولين في أنهم لا يؤمنوا حتى يأتيهم العذاب، أن يهلكوا أو يأتيهم العذاب مواجهة. أن تأتيهم سنة الأولين مثل الصيحة، مثل الصاعقة، الريح العقيم، أو يأتيهم القتل العذاب قبلا كما حصل لكفار قريش يوم بدر، جاءهم العذاب مواجهة السيوف وقتلوا وأدخل فيهم. إذن منعهم من الإيمان الطريقة التي كتبت لهم أو سنة الأولين التي حصلت لهم أو يأتيهم العذاب قبلا. واختلفوا في أو هنا على ثلاثة أقوال، هل هي بمعنى الواو أو هي يعني بمعنى التخيير، منعهم هذا أو هذا، أو هي للجميع أو الاختيار، منعهم سنة الأولين أو وإتياهم العذاب قبلا، أو منعهم هذا أو هذا ويكون هذا من باب الإبهام. إذن منع الناس من الإيمان ما كتب الله لهم من الشقاوة، هذا أقوى شيء، ولذلك كل شيء مكتوب. أو منعهم طريقة الأولين في أن الأمم السابقة يعني التي كتب عليها الشقاوة لا تؤمن حتى تأتيها الهلاك أو يأتيها القتل، تأتيها مواجهة من المسلمين ويقتلونهم. ثم قال جل وعلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. نرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، ما هنا استثناء مفرغ، ما هو إلا تتماسك، وأن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدما. ما نرسل المرسلين إلا للبشارة، ونرسل المرسلين للبشارة والإنذار. مبشرين من أطاعهم بالجنة وبالفوز وبالكرامة وبالعزة، ومنذرين من عصاهم بالشقاوة والنار والنكال والعقوبة وبالويل والثبور. وهذا يكثر في القرآن كثير هذا المعنى. لذلك من رحمة الله بالخلق لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كلما ألقي فيها في النار فوج جماعة سأل المدخلين خزنة النار من الملائكة ألم يأتيكم رسول؟ قالوا بلى. ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا. هنا أظهر، ما قال بلى قد جاءتنا لأن الموقف خطير، قالوا بلى قد جاءنا نذير إيش؟ فكذبنا. إذن هذا بيدكم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس سيظلمون. إذن العقل لا بد ينتبه، لابد ينتبه يعرف كيف النجاة. هذا الدين دقيق، ميزان الإسلام ميزان الشرع أدق من ميزان الذهب، كل شيء مبين. فأنت يا عاقل أنجو بنفسك واعلم كيف تنجو، ولا تروح هكذا مثل الهمل تنام وتستيقظ وتمشي وبعدين لا تعرف ما الواجب ما الحرام ما الأمور الخطيرة ما الأمور المهمة، لا تعرف كيف تكسب الحسنات، لا تعرف كيف تجتنب السيئات. فإذا مات الإنسان يندم لأنه لم يعد العدة الكافية. إذن وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. منعهم من ذلك سنة الأولين، أو منعهم من ذلك كفرهم حتى أتاهم العذاب قبلا، أي أتاهم العذاب قبيل قبيل حتى أحاط بهم، أو قبل مواجهة معاينة. قبل فعل يعني قبيل، وقبيل قبل كأنه أحاط بهم من كل جهة، أو قبلا مواجهة ومعاينة، أو هما معا، أتاهم مواجهة وأتاهم من كل جهة. ثم قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين من أطاعهم بالجنة ومنذرين من عصاهم بالنار ويجادل الذين كفروا بالباطل، يجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. يجادل، المجادلة من الجدل، والجدل هو الفتن، وكأن الذي يتكلم يفتل الكلام ويقويه ليصرع صاحبه بالحجة ويفلجه ويكون أقوى منه بيانا. ولذلك سمي المجادلة مجادلة لأن كل من المتكلمين يفتل الكلام ويقويه حتى يصرع صاحبه بالكلام ويعلو عليه. ولذلك الإسلام لا يغلب، إذا تكلم لا بد أن يعلو، الإسلام في الحجة لا يغلب أبدا. ولذلك حجة الله غالبة. يجادل الذين كفروا بالباطل، ولذلك لما جاءوا أي قضية جاء فيها الرسل لا بد يعلو. قال لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة وادعوا من استطعتم من دون الله. قالوا اكتتبها فهيتم لا عليه بكرة. طيب اكتتبها أتوا بمثله. راحوا وتغافلوا. إبراهيم قال للنمرود إن الله يأتي ربي الذي يحيي ويميت. قال فرعون إيش نمرود؟ أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت. لو قال له ما تحيي وتميت يكون الكلام طويل عريض. قال له طيب إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها فبهت، بهت الذي كفر. ما فيه أبلغ من بهت، انقطع متحيرا متعجبا لا يستطيع أن يحير جوابا. ولذلك قال لهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. كل ذلك لم يقع. إذن الله هو الخلقكم فاعبدوه. قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قالوا موسى بشر وأنزل عليه كتاب، إذن أنتم كذبة. وطوى النتيجة، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فالقرآن لا يعني لا يغلب أبدا حججه. لذلك من يتق الله يعطيه الحجة ويعطيه البصيرة ويعطيه المخرج ويعطيه الضياء والنور. أنت إذا اتقيت الله أي واحد يأتيك الله يبصرك بالحجة وتفلجه. ولذلك هذا الدين لا يقاوم إلا بماذا؟ إلا بالتجهيل أو التسكين. الإسلام يقاوم بأن يجهل أهله حقيقته، أو أن يقال لمن يعرفه لا تتكلم، أما إذا فهم المسلم الإسلام وسمح له بالكلام لا يقاوم الإسلام. إذن حري بنا أن نفهمه، أن نعطيه وقتا ونتعلمه ونحفظه ونعمل به لتستنير لنا الحياة ونسعد به في دنيانا وأخرانا. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، نور مبين مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليدحضوا، دحضه إذا أنزله وعلى عليه ليجعل الحق تحت والباطل فوق. ويجادل يخاصم الذين كفروا بالكلام الباطل والحجج الباطلة ليجعل الحق تحت والباطل فوق، وهذا لا يكون. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا، اتخذوا حججي وما أنذروا وخوفوا هزؤا. قال لهم النار عليها 19، أنا أخذ منكم 5، كم باقي؟ الباقي عليكم أنتم. هذا قال كيف أنا أضع جبهتي في الأرض وأجعل أستي فوق، هذا ما يصلح. قال الذي فعل ذلك رأيته مات كافرا، لأنه تكبر عن طاعة الله فالله تعالى أوبقه. اتخذوا آياتي حججي ورسلي وما أنذروه من العقاب ومن النعيم يهزؤون به، من يحيي العظام وهي رميم. ثم قال جل وعلا ومن أظلم، من استفهام إنكاري، لا أحد أظلم ممن ذكر وعظ ونبه وفقه وعلم بآيات ربه وأنه إن كفر يدخل النار وإن أطاع دخل الجنة وأنه يجب عليه أن يعمل بشرع الله، فأعرض عنها، ترك، أعرض، أعطاها بعرضه وتبرم عنها. وهذا هو الذي يأتي بالخطورة، الخطورة أن الإنسان يسمع القرآن ولا يتعظ، يسمع الأحاديث ولا يتعظ، يرى المؤذن يقول حي على الصلاة وهو منهمك في دنياه أو في نومه أو في لعبه، هذا خطر. ومن أظلم ممن نكر بآيات ربي فأعرض عنها، لم يعمل، يسمع حي على الصلاة ويستمر فيما هو فيه، يسمع ولا يغتب بعضكم بعضا وهو يغتب الناس، يسمع ولا تقف ما ليس لك بعلم وهو يكذب، يسمع قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وهو يحملق في الحرام. إذا لا أحد أظلم ممن يعني ينغمس في المعاصي وفي الحرام وبالتكذيب بعد أن جاءته الآيات والحجج والبراهين، ونسي يوم القيامة ما قدمت يداه من الظلم ومن الأعمال ومن المعاصي ومن الفجور، نسيه، تركه ولم يتم منه ولم ينتبه له ولم يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. ولذلك قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إنا جعلنا على هذه الشريحة أكنة، جمع كنان، أن يفقهوه كراهة أو لأن لا يفقهوا، جعلنا على قلوبهم، ختمنا عليها حتى الواحد يوبق عياذا بالله، حتى يلاقي جزاءه كاملا يوم القيامة، الجزاء الأوفى في العقوبة. وفي آذانهم وقرا، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا عياذا بالله. مع ذلك، مع هذه الصفة، وربك الغفور ذو الرحمة، لا إله إلا الله، هؤلاء الذين ختم عليهم الله ربهم يقول وربك الغفور ذو الرحمة، الغفور لا غيره، صاحب الرحمة التي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. ولكن من يضلل الله فلا هادي له، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. إذا كانت موارد العلم محجوبة من أين للإنسان الهداية؟ موارد العلم البصر، السمع، العقل. الله امتن علينا بموارد العلم لما لا لنشكره. قال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لما لا لتنظر في المصحف، لتسمع القرآن، لتفكر كيف ننقذ والدي من النار، كيف ننقذ جيراني، كيف ننقذ عشيرتي، كيف ننقذ أصدقائي، كيف أكون آدميا، كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت. إذن أعطانا موارد العلم لما لا لنشكره. هنا يقول ما لا قبل: وربك الغفور. ماذا قال؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، جمع كنان، وفي آذانهم وقر، صمم، من أين لهم أن يسمعوا عياذا بالله. لذلك ينبغي لنا أن نعمل ونسأل التثبيت. اعملوا فكل ميسر، اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق، ونسأل الله التثبيت. أكنة أن يفقهوا، جملة أن يفقهوا مفعول لأجله. وفي آذانهم وقر، ثقا، صمم، لا يسمعون. وإن تدعوهم يا نبيي إلى الهداية وإلى الدين وإلى العمل فلن يهتدوا إذن أبدا، لن يهتدوا إذن، لما ختم عليهم ولما عندهم من التبرم ولما عندهم من التنصل ولما عندهم من التكبر. لأن من أسباب الكفر التبرم، التكبر، المسارعة إلى الضلال. أبو لهب قال له ابن أخيه: إني نذير لكم بين يدي عذاب. قال: تبا لك ألسائر اليوم دعوتنا، عياذا بالله. قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما سيصلى نارا ذات لهب، وهو يسمع ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله، لأنه ختم عليه قوله الحق جل وعلا. فلذلك: وربك الغفور ذو الرحمة. ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم الغفور لا غيره، يغفر الذنوب جميعا. ولذلك بادروا بالتوبة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، أنيبوا، توبوا إلى ربكم وانقادوا له وأسلموا من قبل أن يأتيكم العذاب. من تاب تاب الله عليه. لكن المشكلة تجد الإنسان يقارف في الذنوب، وإذا قلت له يا أخي هذا حرام يقول لك ما لك شغل، من سألك، روح. وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم فحسبه جهنم. ذلك المسلم إذا قيل له اتق الله يقول سمعا وطاعة ولا يتكبر. ربك الله المعبود بحق الذي أوجد هذا الكون من العدم وغذاه وحفظه وكلأه وأعطاه ودفع عنه، الغفور يغفر كل الذنوب لمن تاب، ذو الرحمة الواسعة، كل الناس يرحمها، كل الناس يرزقها، كل الناس يكلأها. وما من دابة في الأرض لا على الله رزقها. أحد الصحابة قال: كيف يحاسب الخلق كلهم في وقت واحد؟ قال: كيف يرزقهم في وقت واحد؟ هو اللي يرزقهم جميعا، هو اللي يحاسبهم. لو يؤاخذ ربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. هذا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. لو آخذهم الله بما كسبوا لأهلكهم ولم يؤجل لهم العذاب إلى المبعث، إلى وقت آجالهم. لكن بل قدر أن جعل لهم موعدا لن يجدوا من دونه موئلا ولا محيصا، لا بد أن يأتوا إليه. وتلك القرى، تلك القرى قائمة، أهلكناهم، أهلكنا أهلها. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، حين ظلموا وحين تمادوا في الطغيان أهلكناهم، وجعلنا لوقت إهلاكهم موعدا لا يتغير. وتلك القرى قائمة تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. قوم صالح ديارهم قائمة، ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. قوم لوط البحيرة الآن لا يعيش فيها شيء، آثارهم. وتلك القرى أهلكناهم لما حين ظلموا وجعلنا لوقت إهلاكهم موعدا لا يتغير. وأنتم يا كفار قريش بادروا بالتوبة قبل أن يحل بكم ما حل بهؤلاء، فالفرصة سانحة. وإن لم تتوبوا وتقلعوا عن المعاصي سنة الله في من قبل تمر بكم، فحذاري حذار. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.